وهو يقف يشمخ بأنفه، ما موقف ما دنقر ما دنقر، واقف عزيز. فيقول له رستم: ألم تكن أتكون لنا عبيدا بالأمس؟ قال: كنا لكم عبيدا بالأمس، فجاءنا رجل نعرف نسبه وصدقه وأمانته فآمنا به، فأنت بين اثنين، إما أنت بين ثلاث: الإسلام، الجزية، الحرب. الكلام ما تكتروا، عندنا ثلاثة حاجات. مش الواحد يقول لك خطاب طويل، ما في خطاب طويل، خطاب قصير. أي حاجة طويلة ما بتجيب نتيجة أصلا. أي زول بيتكلم كثير ما بجيب نتائج. أي زول كلامه قليل في الشكل ده، الزول ما بيتكلم كثير بيوريك النظام في دقيقة. أي زول كلامه قصير شغله شوطة دائما نجيب. قال لي: يا شيخ الكلام كثير ما تكتروا، ثلاثة حاجات. شيخنا دي ما قلتها انا سر. شوف، قال لي: الاسلام، طب يهتدي للاسلام، دي اهم حاجه. انت في دعوتك تركز على ان الانسان يهتدي، ده الاصل، ده الاصل، لازم تكون عارفه. عشان متى تقول الناس دي انا قلت لهم ونجمتهم؟ قال لك: منو نجمهم؟ تكلمهم يهتدوا، ده الاصل الاول. الاصل الاول تحرص على هدايتهم، هم ما دايرين لكن انت تحرص انت لحد ما يهتدوا. تكلمهم بجاي وشده كده، وزي زول اللي بيبيع، ما الدين تجاره، هل ادلكم على شنو؟ تجاره. الدين تجاره يعني تعرض، تعرض حتى انت تستقبل الناس في اخر الدنيا وتجيبهم وتقعدهم وتديهم حاجه برضه عشان يشتروا. الدين ده اهم من ذاك. الاسلام ما نفع معك، الجزيه. شو العزه دي كيف؟ زول عبد بالنسبه لهم، وزول مقطع، وزول ده لابس حرير، لابس ذهب في الراس وحرير، وناس كلهم لابسين حرير. حس ان احنا ما بنخاف؟ كان جابوك لزول لابس حرير كيف؟ فقال: وبعدين؟ قال لي: الحرب. الاسلام ما نفع معك، اي تدفع الجزيه، جزيه ما نفعت معك، حرب. قال: الا تعرف اننا اهل فارس؟ انت ما بتعرفنا؟ اهل حرب. انت بعرف نحن ناس فارس، ونحن عندنا الجيش وعندنا الحاجات كلها. قال: وعدنا رسولنا صلى الله عليه وسلم باحدى الحسنين، اما النصر او الشهاده. هو مقتنع بالمنهج حقه. قال له: لا، رسولنا ده مكذب. قال: اللي بيعيش بينتصر، واللي بيموت الجنه. طوالي. قال: طيب ادينا مهله. قال له: ثلاثة أيام إلا أن يرى الأمير رأيا. الثلاثة أيام الرسول عليه الصلاة والسلام قال العدو يمهله ثلاثة أيام، وحافظها وعارفها. الثلاثة يوم دي الرسول قال عام، أما الأمير ده بعدين عنده رأي براو، كان قال زود لهم فاوض معاهم، ده موضوع بخصه. وطلع الناس دي اللي عملوا فرش ولبسوا حرير، لقوا الزول ده كله ما مأثر فيه. زول ده جاهم واقف ولا سائل. فأرسل إلى رستم إلى سعد رضي الله عنه وأرضاه: أرسل لنا أخانا بالأمس. كذا الزول ده خليه يجينا ثاني. قال لهم: الناس دي بيتقابلوا، الزول ده كيف؟ شفتوا كلامه ده ولا ما شفتوا؟ الناس دي ما خايفين. الزول الثاني ده من حصانه ما نزل. هسه يقول لك البروتوكولات، يا زول بروتوكولات كفار عندهم بروتوكولات؟ أي زول منهزم يا اخي، الكفار بيلعبوا بالمسلمين، بالله راجل ما برسله اي بلد اسلامي، برسله مره البلد كله يرجف مره. يا اخي تلقاها زي شنو؟ زي الصوره يا اخي، تهدد البلد ده كله يخاف. ده بالله من حصانه ما نزل، كف وقف قدام رستم ده، الحصان ده بيعمل لك في الترابيزه ده حقه. تقول لي قال بروتوكولاته مش كده وعمل كيف وعمل كده؟ ما في حاجه زي كافر، ده ما عنده اي قيمه في الاسلام. فدخل الرجل سالوا بالله، قال لي الكلام بالمسطره، لانه كلام من مشكات واحده، محل واحد اطلع منه. قال خلاص، قال طيب ادينا مهله. فقال الله له سبحانه: